السلام عليكم. سؤال، منو فيكم مثل كذي يعني لازم حتى يوم إجازة يكون الصبح قاعد كأنه مداوم ويرجع الظهر يعني يرتاح بالبيت ولا تخترب الساعة البيولوجية عنده؟ صراحة أنا ماني متقبل إن إجازة أنام أطول في النوم الصبح، يعني لازم كالعادة الصبح أقعد الظهر أرجع البيت أنام أرتاح كذي يعني. مالكم بالطويلة، اليوم مطر والجو حلو، قلت بقول لكم قصة من الصبح. القصة هذه حصلت في مكة شرفها الله. في البداية مكة صراحة رجال الأمن هناك يعني والله قاعد يقومون يعني بمهمة يعني كبيرة جدا، والله يعينهم. ليش؟ يعني أرض طاهرة وأرض يعني مقدسة لجميع المسلمين اللي موجودين في العالم كله، فيكون عليها حرص كبير، صح؟ لا، المصيبة أن الملايين اللي يتوافدون عليها من كل صوب وانت ما تدري، يطلع من بينهم واحد يعني مجرم، واحد مختل عقليا، واحد يخالف النظام، لابد مستحيل ملايين كلها زينة يعني، لازم في الله يعينهم على البلاوي اللي يشوفونها هناك. وقصتنا اليوم حصلت في سنة 2010 عن بنت جزائرية عمرها 14 سنة. أبوها قلب الدنيا عليها يدورها كل مكان. شنو قصة البنت؟ سنة اسمها سارة، جزائرية، وحضرت إلى مكة مع وفد من السياح اللي هم جايين حق العمرة وكذا، فتعرفون جروبات ويسكنون في فنادق معينة، وكان عددهم أكثر من 400 جزائري متوزعين على 3 فنادق، والفنادق هذه قريبة جدا من الحرم المكي. الأب يدور على بنته، ساكنين هو ويا أمه العجوز وبنته وزوجته. البنت اختفت، يدور عليها تحت وكذا، والحكي بالليل تقريبا الساعة 9-10 بالليل، وين راحت البنت؟ قام نزل تحت يسأل الريسبشن ويسأل الاستقبال، ما شفتوا البنية سارة؟ قالوا لا ما شفنا. طلع برا قاعد يبحث برا حوالين، تعرفون دائما اللي يسكنون في الفنادق القريبة من الحرم، يعني يا انه يروح الحرم يقعد هناك شوي يقرأ القرآن يصلي ركعتين، يعني يشوف الأجواء يعني الإيمانية هذه الحلوة. فقال توقع انه ممكن تكون موجودة هناك. قعد يدور اكثر من ساعة وشوي ما حصل شيء، لكن رجع مرة ثانية للفندق، سأل احد العمال، وهذا كان يسمونه المشرف الليلي للفندق، فيعرف كل اللي قاعد يدور داخل الفندق هذا. بما ان المشرف قال له تعرف بنتي سارة بنت جزائرية؟ قال اي نعم اعرفها، تمر علينا هني دائما اشوفها، يعني مو من ضمن الوفد؟ قال اي نعم. قال انا ابحث عنها، لقيتها موجودة هني؟ قال اكيد موجودة بالفندق، وين تروح يعني؟ يا انها راحت الحرم يا موجودة بالفندق. لكن خلني اسألك احد اللي كانوا موجودين في الاستقبال. سأل واحد قال له ما شفت البنت هذه اللي عمرها 14 اللي دائما تروح ترد هني نشوفها دائما؟ تعرفون بنت صغيرة وحركتها كثيرة، فيعرفونها اللي بالاستقبال. قال إيه نعم هذه، قالت أنا بروح أشتري رز وأكل حق جدتها. الكلام هذا قبل ساعتين، قبل لا يدور عليها أبوها. أبوها سمع الكلام هذا قال لحظة شوي، راح صعد فوق مرة ثانية للدور 11 عند والدته العجوز الكبيرة، وسألها هل أنت أرسلتي سارة علشان يعني تحضر لك الأكل رز وكذا؟ قالت لا مو صحيح. فاكتشف أن بنته سارة كانت تكذب عليه، وأنها لما طلعت كانت رايحة مكان ما تبي أهلها، وخصوصا أبوها يعرف المكان هذا. أبوها هذا ما هو أبوها الحقيقي، هذا أبوها يعني في ناس تقول هذا زوج أمها، وفي ناس تقول لا هذا أصلا متبنيها وهي طفلة مربيها ويخاف عليه، ورجل متدين ويخاف على بنته، يعني ما عنده أن بنت تطلع برا وكذا بدون إذنه. المهم فعرفنا البنت تكذب، فحس أنه في أنه في الموضوع، قعد يبحث يبحث، قلب الفندق، دخل على غرف اللي ساكنين فيها الجزائريين يدور، يقول يعني ممكن كانت عند أحد فيهم وكذا، ما حصلها بالفندق. طلع مرة ثانية في الاستقبال قاعد يبحث، كلم مشرف الليلي قال له دور لي عليها، قلبت الفندق ما حصلتها. قال له تدري شلون، انطر علي شوي انا حاول ابحث لك عنها. المشرف الليلي بلغ العمال اللي عنده بالفندق ان اي واحد يشوف البنت هذه داشة ولا طالع يبلغني، لما يشوف وين راحت. قالوا له ماشي. أثناء الكلام هذا قام المشرف الليلي أرسل أحد العمال إلى الطابق 16 في الفندق، قال له روح يعني احضر لي الفرش اللي موجود بالفندق علشان يجددون الغرفة لأحد الزبائن القادمين. يعني صعد هذا العامل اسمه جلال، دخل الغرفة في الدور 16، وكانت الصدمة إن عثر على البنت الجزائرية مع واحد من العمال يمني الجنسية اسمه عمار. شنو هذا يا عمار ومن هالبنت، وانت شلون تدخلها الغرفة وانت من سمح لك اصلا تدخل الغرفة وهذا مو وقت دوامك؟ قلب الدنيا على عمار، صار مشاكل بينه وبين عمار. طبعا هذا جلال رفض وجود البنت داخل الغرفة، كذلك رفض ان عمار يستغل الغرفة. قال راح ابلغ مدير الفندق، فمسك لا تتكلم ولا تبلغ احد. لما رفض جلال هالموضوع هذا وراح يعني يروح حق مدير الفندق يبلغه، قام عمار وقال حق البنت يعني انحاشي اهربي. البنت من الخوف قامت افتحت الشباك، هم كانوا في الدور 16، جنبهم بالضبط في عمارة من 12 دور، يعني سطح العمارة 12 دور بينه وبين شباك الدور اللي هم في 16 مسافة 3-4 أدوار. البنت يعني من الشباك اعتقدت ان العمارة اللي جنبهم اللي هو سطح العمارة اللي جنبهم قريب، ما هو بعيد، يعني ممكن انها تقفز من الشباك وتروح الى سطح العمارة الثانية بدون ما تتأذى يعني. وفعلا البنت قفزت من النافذة الى المبنى اللي جنبهم. جلال طبعا تركهم ونزل تحت ما يدري بقصة البنت. اول ما وصل تحت عند مدير الفندق وبلغه في الموضوع، قال له ترى وجدت عمار معاه بنت، البنت الجزائرية اللي انت تدور عليها. هني انقلبت الدنيا، قال استدعي لي اياه. صعد مرة ثانية جلال عشان يبلغ ان المدير يبيه، يتصلون عليه مو راضي يرد، مو عارفين شنو قصته، عصب مدير الفندق. اثناء الكلام هذا دخلوا عاملين اسيويين، هذول يشتغلون بالفندق اللي بجانب فندقهم. قالوا له يا ابن الحلال الحق علينا، في بنت سقطت علينا، طاحت من الشباك احد الادوار اللي عندكم على العمال اللي علينا وهم يشتغلون فوق السطح. شو سبحان الله، البنت لما طاحت كانوا في عمال اثنين يشتغلون على السطح، عمال اسيويين، البنت طاحت على واحد فيهم. طبعا تعرض لكسور هذا العامل، ولكن البنت كذلك سقطت يعني على رجولها، ما طاحت على راسها ولا على ظهرها، لا طاحت على رجولها، وهذا تسبب لها بكسر بالعمود الفقري وتوفت على طول. احضروا رجال الامن وتم رفع الجثة للطب الشرعي، وتم القاء القبض على عمار اليمني اللي كان مع البنت. ابو البنت لما درى، والجالية الجزائرية اللي كانت موجودة كان عددهم أكثر من 400 شخص، كلهم تجمعوا حوالين الفندق وصعدوا فوق وشافوا الجثة فوق، يعني انقلبت الدنيا وتدخلوا رجال الأمن وهدوا الوضع وقالوا لهم إن إذا أحد متسبب في قتل البنت راح ياخذ جزاء وفقا للقانون والشريعة الإسلامية. هذا موضوع إحنا منتهين منه ونوعدكم في الموضوع هذا، بس أعطونا فرصة أن يعني نحقق في الموضوع بشكل موسع. قالوا ما في مشكلة، هدوهم ورجعوا مرة ثانية. طبعا الأب والأم وأخوان البنت هذه قعدوا يبكون وصارت مأساة صراحة. التحريات أمسكوا عمار، أنت شنو قصتك مع البنت؟ قال أنا البنت تعرفت عليها خلال اليومين الماضيين قبل الحادث، وأنا حبيت البنت وصارحتها في الموضوع والبنت تقبلت الموضوع هذا، والتقيت فيها في اليوم المشؤوم اللي توفت فيه، التقيت فيها 3 مرات، كانت هذه آخر مرة ألتقي فيها بالليل، كنت يعني عازمها على عشاء واستغليت غرفة في أحد الأدوار بدور 16 اللي ما فيها أحد ساكنها، وإدارة الفندق ما تدري، وأنا يعني استقبلتها بالغرفة وجبت لها عشاء وكذا، لكن أبدا ما حصل بيني وبينها أي شيء خطأ. طبعا هالشيء هذا كذلك أثبتوا الطب الشرعي أن هذه الفتاة لا زالت بنت وأنها لم تتعرض لأي يعني اغتصاب أو شيء، لا، لكن كافي أنه مجرد أنه هو يعني بالعربي يعني الرجل ضحك عليها، بنت عمرها 14 سنة وهو عمرها 23 سنة غرر فيها وضحك عليها وخذاها من أهلها وتبقى هذه قاصر طفلة. مالكم بالطويلة، تم حالة عمار للمحاكمة والبنت تم تسليم جثتها لأهليها ورحلوها للجزائر لدفنها، وتم حكم على عمار بالسجن لمدة 15 سنة لأنه تسبب بقتل الفتاة، وكذلك أنه اختلى فيها وهي قاصر. هذه نهاية سالفتنا، وإن شاء الله في سالفة قادمة كذلك حصلت في مكة. فمان الله، مع السلامة.